هذه يعرفونها قديما، يعرفونها قديما، يبدون بالحروف الحرف الأول واحد، الحرف الأول اثنين، إذا انتهت ورجعت يكون الحرف الأول عشرة حتى تنتهي، والثاني عشرين، بعدين الحرف الأول مئة، بعدين يكون الأول ألف، وهكذا. نعم. لا لا أعد أعد أعد ض لا لا أعد أعد الكلمة من أولها ضضغ ضضغ إيه نعم وشيخنا رحمه الله لما عمر هذا الجامع قال جد بالرضا واعطمنا من شرفه في ذنبنا تأريخه حين انتهى قول منيب في لنا والشر في شوال يا رب تقبل سعينا وقوله رحمه الله ثاني ربيع شهر وضع المصطفى اي في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول ثم قال رحمه الله فالحمد لله على اتمامه ثم صلاه ثم صلاة الله مع سلامه الأصل معها لكن لأجل البيت مع تسكن على النبي وآله على النبي لا إيه أدري لكن انكسر البيت على النبي وآله ضرورة ولا هي على النبي هذا الأصل نعم حتى ولو كان موجود على النبي وآله وإلى هنا ولله الحمد ننتهي من قراءة هذه المنظومة وشرحها شيخنا رحمه الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد.